نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الوكالة، ونبدأ هذا اللقاء بعون الله عز وجل بكتاب الكفالة. والكفالة كلمة عربية معناها في اللغة الضم، في سورة آل عمران قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضع، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك من وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. الشاهد وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله ليتولى أمره. فالكفالة لغة الضم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم فهاتيني، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وفي اصطلاح الفقهاء هي الضم أيضا، ولكن ضم مخصوص، ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بحق. وواضح من اسم الكفالة أن متى ذكرنا الكفالة لابد أن يوجد كفيل ومكفول له ومكفول به ومكفول. فالكفيل الضامن، ومكفول به الحق، المكفول به الحق، سواء نفس أو مال. ومكفول له، هذا هو صاحب الحق المحتاج إلى كفيل. والمكفول وهو المدين، المكفول وهو المدين. فمتى قلنا كفالة لا بد أن توجد هذه الأشياء؟ ولذلك عند الجمهور يسمونها أركان الكفالة، لكن عند الحنفية كما هو حالهم في سائر العقود، ركن العقد هو الإيجاب والقبول. فالكفالة هذه مشروعة، والدليل على مشروعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. ففي القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام يقول الله عز وجل: قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضمين، ضامن له حمل الإيه؟ حمل البعير. وهذه حكاية القرآن عمن قبلنا، وليس في القرآن إنكار على قولهم إيه؟ على قولهم هذا، فدل ذلك على مشروعية الضمان اللي هو الكفالة. البعض يسميها كفالة والبعض يسميها ضمان، ولا مشاحة في الإصطلاح. أيضا في السنة النبوية يقول صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. الشاهد الزعيم غارم، الزعيم هذا الضمين الضامن اللي هو الكفيل، غارم لأن المكفول له إذا تمت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيلة وإن شاء طالب الأصيلة، يطالب من عليه الدين أو يطالب الضامن. فالكفيل الزعيم غارم، الزعيم هنا بمعنى الكفيل اللي هو الضامن للحق سواء كان الحق نفسا أو مالا. في فقه الكفالة بصفة عامة أن تصح الكفالة بالمعلوم وبالمجهول، فمن قال دينك الذي على فلان أنا كفيل به فقد ضمن هذا الدين سواء كان معلوما له أو مجهولا له. وأيضا يشترط في المكفول به أن يكون دينا صحيحا ثابتا في الذمة، ويحترز بقوله دينا صحيحا عن الديون التي تقبل الإسقاط، يعني كدين الكتابة إذا كاتب السيد عبده يعني طلب منه مالا لينال حريته. فالكفالة بدين الكتابة غير صحيحة لأن هذا الدين ليس ثابت في لأن هذا الدين يقبل الإسقاط، إنه العبد ممكن يخبر بعجزه فيعود قنا عبدا كامل وتسقط الكتابة وتسقط عنه الايه الكتابة، فالدين ليس ثابتا في ذمته. وكذلك نفقة الزوجة عند الحنفية لا تكون دينا إلا إذا تمت بالتراضي أو بقضاء القاضي، يعني تم تقديرها والاتفاق عليها بالتراضي أو بقضاء القاضي. ما لم يوجد شيء من ذلك ولا تبقى دينا في ذمة الزوج، بمعنى إن الزوج إذا خرج ولم يترك نفقة فأنفقت من مالها لمدة شهر مثلا أو أكثر أو أقل، هذه النفقة بمرور الأيام التي أنفقت فيها تسقط، لا تكون دينا على الإيه؟ على الزوج. هذا في مذهب الحنفية، إلا إذا فرضت النفقة للزوجات وقدرت بالتراضي بينهما اتفقوا على ان لها نفقه في الشهر كذا او بقضاء القاضي في هذه الحالة إذا لم ينفق الزوج وأنفقت المرأة على نفسها صارت هذه النفقة دينا على إيه؟ على زوجها. النفقة اللي بتصير دين دي يجوز الكفالة بها، كأن يقول فلان أنه ضامن للنفقة التي تجب لفلان على فلان فيصح الضمان. الدين المؤجل يجوز أيضا الكفالة به ويصير مؤجلا على الكفيل أيضا، يعني إذا ضمن دينا مؤجلا فليس للمكفول له اللي هو الدائن أن يطالب الكفيل به معجلا، وإن فإذا ضمن الدين الذي على فلان وكان الدين الذي على فلان مؤجلا يصير مؤجلا على الكفيل أيضا. طبعا قد يقضي المدين الدين في الأجل أو قبل الأجل، فإذا قضى المدين الدين سقطت من على وسقطت المطالبة وليس للدائن أن يطالب لا الكفيل ولا الأصيل. ممكن أن يقضي الكفيل الدين، فإذا قضاه وعجل قضاء الدين فتسقط المطالبة من على الأصيل أيضا ومن على الكفيل. لكن الكفيل ليس من حقه أن يطالب الأصيل المدين معجلا، وإنما يبقى له الدين مؤجلا لأنه كان على المدين مؤجلا، هو تطوع بتعجيله، فلا يطالب المدين به إلا إذا حل إلا إذا حل الأجل. هذه فكرة عامة عن الكفالة، وإلى نص المختصر لنرى المسائل كما ذكرها مرتبة رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله: الكفالة ضربان، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به. كفالة بالنفس يعني ضامن لغيره أن يأتي به في مجلس القضاء ليمتثل أمام القضاء للخصومة ولسماع الدعوة وما يتصل بها. فإذا رفعت الدعوة أمام القاضي وبعدين حضر المدعى عليه، ثم إن القاضي لم يكتمل عنده أركان القضية وسماع الشهود ورد المدعى عليه وما إلى ذلك، فرفع الجلسة وأراد أن يؤجلها ليوم، فالمدين هذا يريد يرجع إلى بيته فقد يهرب، قد يهرب، لذلك يحبس احتياطي إلى أن تنتهي الدعوة، فقد يحضر من يتكفل به، من يتكفل به، فيقول أنا كفيله، فتكون هذه كفالة بالإيه؟ بالنفس. معناه إن في الموعد المحدد يجب عليه إحضار المدعى عليه هذا إلى مجلس الإيه؟ إلى مجلس القضاء. دي اسمها كفالة بالنفس. فإذا لم يحضره يحبس هو، إذا لم يحضره فيحبس هو، إلا إذا في ظروف خاصة قد تأتي. فكأن هذه هي الكفالة بالنفس، يقول: والمضمون بها إحضار المكفول به، يعني ليس المضمون هو الحق الذي قد يظهر على المكفول، وإنما المكفول هو إحضار الشخص المكفول به. وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلان، أو برقبته، أو بروحه، أو بجسده، أو برأسه، أو بنصفه، أو بثلثه. لأن النفس لا تتجزأ، النفس لا تتجزأ. فإذا قال: أنا كفيل به، أو أنا كفيل بنفسه، أو بروحه، أو برأسه، أو بعضو من أعضائه، فهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، فتنعقد الكفالة بذلك. قال: وكذلك إن قال: ضمنته، أو علي، أو إلي، أو قال: أنا زعيم به، أو قبيل، كل هذه الألفاظ تنعقد بها الكفالة بالنفس. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت. فيبقى هنا تقييد الكفالة بالزمان والمكان. فإذا كانت الكفالة على أساس زمان معين، وإحضار المكفول في مكان معين، فالمسلمون عند شروطهم يجب عليه ذلك، لزمه إحضاره يعني في المكان والزمان المعين إذا طالبه به في ذلك الوقت. فإن أحضره فبها، وإلا بأن لم يحضره حبسه الحاكم حتى يحضره. يحبس الكفيل. كفيل. لا يتكلم عن الأصيل. لا يتكلم عن الأصيل. لا، فإن أحضره لزمه إحضاره إذا طلبه به في ذلك الوقت. فإن أحضره، أحضر الكفيل المكفول والأصيل فبها، وإلا حبسه الحاكم، حبس الكفيل حتى يحضره. طب كيف يحضره وهو محبوس؟ ما هو أهله وأعوانه وهذا يسعون في تخليصه، وذلك بإحضار المكفول. نعم. مثل احترام الكفالة، يعني من ذهب ليأخذ قرضا مثلا، والكفالة كما يحدث الآن، يشتري سيارة مثلا، وبعدين يقول له صاحب الأجر: نريد من يضمنك، نريد حد يضمنك، واللي يضمنك ده يكون صفاته كذا وكذا وكذا. فيبحث هو عن أحد من أصدقائه أو أقاربه أو زملائه متوفرة في هذه الشروط، فيأتي به، فتأخذ عليه الضمانات، حتى إذا لم يقضي الدين أو يسدد الأقساط في موعدها، يستطيع المضمون له أن يستوفي حقه من هذا الضامن. هي هذه هي الكفالة. فهنا تنظيم الكفالة على وفق الفقه الحنفي بالأدلة الشرعية. فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم، لأن لولا ذلك لا تكفل الناس وتحللوا وضاعت الحقوق، فلا حفظ للحقوق إلا بهذا. قال: فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره. وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة، فيكون بإحضاره قد أدى ما عليه، برئ الكفيل من الكفالة. وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ. هذا على عادتهم في أيامهم، فسلمه في السوق برئ، لأن يعني مدام سلمه إليه يقول له أهو هذا هو المكفول واستوفي حقه أو خذه إلى القاضي، يكون برئ، لأن الناس يعينون صاحب الحق على مقاضاته ومثوله أمام القاضي. الناس هيعينوه، هذا في زمانهم، في زماننا الناس هتنفض وتقول كل واحد يقول ليس لي به شأن، فيبقى هذا مبني على الزمان، من تغير الفتوى بتغير الزمان وتغير المكان. يقول: فسلمه في السوق برئ، وإن سلمه في برية لم يبرأ، في الصحراء أو في مكان بعيد لا يعان عليه. ثم قال: وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة، وضمن أن يأتي بفلان لفلان في مكان كذا في مجلس القضاء. فمات المكفول، يبقى الكفالة اللي كانت معانا كالكفالة بالنفس، فمات المكفول، ما الحكم؟ برئ الكفيل، برئ الكفيل، لأن سقط الحضور من على الأصيل. المكفول نفسه لا يجب عليه ولا يجب إحضاره، فلا يجب إحضار الكفيل، وإنما يبرأ. قال: فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يوافي به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه، وهو ألف، ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس. هنا كفالة بالنفس والمال، قال لهم أنا كفيل به، فإن لم يأتي في موعد كذا فما عليه أنا ضامن له، فإن جاء به برئ وإلا كان ضامنا للمال الذي عليه. وهذه أحكام موافقة للعقل الصحيح وموافقة لتحقيق المصلحة، ويدركها من عنده هذا الحس الفقهي. قال: ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني من وجب عليه حد أو قصاص، من وجب عليه حد أو قصاص لا تجوز الكفالة بنفسه، بنفس من عليه الحد ومن عليه القصاص. قالوا وجهة الإمام في هذا إن الحدود والقصاص تدرك بالشبهات، حدود والقصاص تدرك بالشبهات، فلا تجوز الكفالة بالنفس فيها، لا تجوز الكفالة بالنفس فيها. وقال يجوز في الشرح عند أبي حنيفة رحمه الله يقول معناه لا يجبر عليها عنده، وقال يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى. يعني الكفالة بالنفس في الحدود الخالصة لله عز وجل لا تجوز فيها الكفالة عندهم جميعا، لكن عند الإمام أبو حنيفة حتى الحدود التي هي حق العبد زي حد القذف عند أبي حنيفة لا تجوز الكفالة بها، بمعنى لا يجبر، لكن إذا تكفل وجاء به فلا ضير، لكن لا يجبر على إحضاره لأنه إلا عليه حد شرب خمر مثلا، هذا من الحدود الخالصة لله، حد الزنا من الحدود الخالصة لله عز وجل. فإذا كان عليه الحد ثم هرم، إذا كان عليه الحد والحد ثابت بإقراره فلم يأتي في الوقت لا يبحث عنه ولا نستدعيه ويدرى عنه بالشبهة، لأننا نحمل ذلك على أنه رجع في إقراره، إذا كان الحد ثبت بإقراره ثم رجع قبل التنفيذ، ثم رجع قبل إقامة الحد، يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، لأننا صدقناه في إقراره بارتكاب ما يوجب الحد، فكيف لا نصدقه في الرجوع في الإقرار؟ إذا كذب نفسه ورجع في إقراره فنقبل منه ذلك. سورة المسألة إن من أقر بالزنا مثلا عند القاضي معروف إن من السنة أن يراجعه القاضي ويقول له لعلك لمست لعلك قبلت ويرده، حتى إذا عاد مرة ثانية يرده وثالثة يرده، فإذا أقر أربع مرات في أربع مجالس كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء يبقى خلاص الحد ثبت عليه. فإذا قال له ائتنا غدا أو تعال في يوم كذا لتنفيذ الحد، فجاء وراجعا عن إقراره قال لا أنا ما فعلت، هذا رجوع عن الإيه؟ عن الإقرار، يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، لأن أولا هذا الحد من حقوق الله الخالصة وهي تدرأ بالشبهات، فرجوعه عن إقراره شبهة تسقط الحد، ونحن قد صدقنا الحد لم يشهد به الشهود وإنما ثبت بإقراره هو، ونحن صدقناه في إقراره بارتكابه ما يوجب الحد، فكيف لا نصدقه في رجوعه عن إقراره؟ يعني هنا يكون الكفيل هو القاضي؟ لا، علاقة الكفالة بهذه المسألة وارتباطها في قولنا إنه لا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص. لا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص. وأما الكفالة وقال يجوز عند الصاحبين يجوز الكفالة بالنفس في الحدود التي هي التي فيها حق العبد غالب كحد القذف. وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا. الكفالة بالمال تصح وتجوز سواء أكان المال المكفول به معلوما معلوم القدر والصفة أو كان مجهولا. المعلوم كالألف التي على فلان أنا ضامن لها، هذه كفالة بمال معلوم. والمجهول كقوله قول الكفيل للدائن ما لك من مال في ذمة فلان فأنا ضامن له، تصح الكفالة أيضا. واستدلوا على صحة الكفالة بالمجهول بقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، فحمل البعير قد يختلف الناس في تقديره. قال وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا. وقلنا ده احتراز عن الدين غير الصحيح اللي هو لا يثبت في الذمة، مثل أن يقول تكفلت عنه بالألف أو بما لك عليه، بالذي لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع اللي هو بيسموه ضمان الدر، بمعنى إن إذا ظهر هذا المال مستحقا، المبيع ده إذا ظهر مستحقا وأخذه صاحب الحق فأنا ضامن لك بثمنه أو بقيمته، فإذا تكفل بذلك جاز. والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل اللي هو الأصيل وإن شاء طالب كفيله. فهذا أهم شيء في الكفالة، إن المكفول له متى صحت الكفالة جاز له أن يطالب المدين الأصيل وجاز له أن يطالب الكفيل ويطالبهما معا في آن واحد، لأن هذه هي فائدة الكفالة، ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بحق سواء أكان هذا الحق مالا أو نفسا. فقال وإن شاء طالب كفيله. ويجوز تعليق الكفالة بالشرط، مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي، أو ما ذاب لك عليه فعلي، أو ما غصبك فعلي. ما بايعت فلانا فعلي، يعني ما بايعته فعلي الثمن أو علي المبيع أو علي في ضماني، هذا يجوز. أو ما ذاب لك على فلان، يعني ما تقرر لك على فلان نتيجة المبادلة والمبايعة فعلي، يجوز هذا ويكون ضامنا وكفيلا، والكفالة صحيحة بذلك. وإذا قال تكفلت بما لك عليه، يبقى ضمان المجهول اهو، تكفلت بما لك عليه، فقامت البينة بألف عليه، ضمنه الكفيل. يبقى المكفول به المال كان مجهولا صار معلوما بالبينة، فعليه هذا المال الذي صار معلوما، ضمنه الكفيل. فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به. فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله. صورة المسألة دي إن الكفيل ضمن مالا مجهولا على شخص معلوم، الشخص معلوم لشخص معلوم، قال للمدعي أو للدائن أنا كفيل لك بما على فلان. طيب المكفول له الدائن يطالب الكفيل بماذا؟ بالذي له على فلان، نريد أن نعرف الذي له على فلان. فإذا قامت البينة بسين من المال فهو ضامن لهذا القدر. طب إذا لم تقم البينة، يعني لا توجد بينة للدائن، فنقول ونسأل الكفيل، ونسأل الكفيل كم لفلان هذا، فإن قال لا أدري فيبقى هيصدق المدين، وإذا قال لا عليه كذا، عليه كذا، فيطلب منه اليمين إذا لم يصدقه الدائن. إذا صدقه الدائن خلاص يطالبه بما أقر به على المكفول، فإذا لم يصدقه وجه إليه اليمين، فإن حلف اليمين ليس للدائن أن يطالبه بأكثر من ذلك. فإن اعترف المدين بزيادة، فإن اعترف المدين بزيادة، هذه الزيادة لا تلزم الكفيل، هذه الزيادة لا تلزم الايه؟ الكفيل، وإنما تلزم المدين. تلزمه هو، تلزم لأنه أقر بحق على نفسه للغير، فيؤخذ بإقراره، لكن هذا الإقرار لا يلزم الكفيل. ماشي يا كرام؟ طيب نقرأ المسألة دي مرة أخرى. فإن لم تقم تقم البينة يعني بقدر الدين على المدين، فالقول قول الكفيل مع يمينه. طبعا مع يمينه دي نفهم منها على طول انه اذا لم يصدقه الدائن، اما اذا صدقه الدائن هنحلفه ليه؟ هو قال الذي على فلان الف والدائن صدقه، لا نوجه اليه يمين، وانما قال لا الدائن قال لا بل الفين، فهنا يوجه اليه اليمين فيصدق أيضا بيمينه إذا حلف في مقدار ما يعترف به، فإن اعترف المكفول عنه اللي هو المدين، المكفول عنه المدين، اعترف بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله، لم يصدق على كفيله وإنما يصدق على نفسه، لأن هذا الإقرار تضمن اعترافا منه بحق عليه للغير وهو الدائن، فيؤخذ بإقراره. خلاص يا كرام. قال: وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره. هذه من أحكام الكفالة، يجوز إن الكفيل يتكفل دون أن يأمره المدين المكفول عنه، يعني يتطوع بالكفالة. الكفالة تكون صحيحة إذا تطوع بها، نعم تكون صحيحة، ويكون من حق الدائن أن يطالبه حتى لو تطوع بذلك. لكن يترتب على هذا أنه إذا قضى الدين، إذا قضى الدين للدائن فليس له أن يرجع على المدين، ليس له أن يرجع على الإيه؟ على المدين، ويكون متطوعا. فليس له أن يرجع على المدين إلا إذا كانت الكفالة بأمر المدين، إذا كانت الكفالة بأمر الإيه؟ المدين. هذا مذهب الحنفية، وعند الإمام مالك رحمه الله يرجع على الكفيل، وكأنه يعتبر الكفيل أقامه الأصيل مقامه، لما استوفى منه الدين هو وكله في استيفاء دينه من الايه؟ من المدين، من المدين. مذهب الحنفية أن الكفالة إما بأمر المكفول وإما متطوع، فإن تطوع بالكفالة فقضى الدين فليس له أن يرجع على المدين، وإن تكفل بأمر المدين فقضى الدين فله أن يرجع على المدين. لا يكون وكيلا يعني؟ لا يكون وكيلا ولا يعني؟ لم يعتبره الحنفية وكيلا عن الدائن، لأنه بأداء الدين برئ وبرئ المكفول، لما أدى الدين سقط الدين وسقطت المطالبة، سقطت المطالبة، والمطالبة كانت حق الدائن، هذا ليس دائن، هذا ليس دائن، هذا كفيل بالدين. كفيل بالدين لو أنه لم يقض الدين فالدائن من حقه أن يطالبه ومن حقه أن يطالب المدين. هو قضى الدين وكان قد تطوع بالكفالة والضمان، لم يأمره. إذا كانت الكفالة بأمر الدائن يعني المكفول به. هنا إذا المكفول. إذا كانت الكفالة بالدين بأمر المدين. بأمر المدين اللي هو المكفول. إذا كانت بأمره فقضى فله أن يرجع على المكفول. هنا لا يدخل مسألة الوكيل. لا، هو ليس وكيلا، هذه من أحكام الكفالة. من أحكام الكفالة. أنا تكفلت عنك بأمرك، يعني أنت قلت تكفل عني بالدين الذي لفلان علي، فأنا قلت لفلان أنا كفيل عنه بالدين الذي لك عليه، خلاص اتفقنا صحيح. بعد مدة من الزمن طالبني وطالبني وطالبني، فأنا أردت أن أريح نفسي من المطالبة فقضيته الدين من مالي أنا، فبحكم الكفالة بأمر المدين من حقي أن أرجع عليك لأستوفي منه، بمعنى أننا أطلبه فإن قضيته فبها وإن لم تقضه أنا أقاضيك أمام القاضي والقاضي يحكم بمقتضى هذا إذا ثبت لديه أني تكفلت عنك بأمرك فيحكم عليك بقضاء الدين. قال فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه، رجع عليه بما يؤدي، رجع على الآمر بما يؤدي، يعني سواء أدى الكل أو أدى البعض، فربما أدى الدين عنه مقسطا، فمتى أدى شيئا من الدين فمن حقه أن يرجع على المدين به. وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه، خلاص الحكم ده تقرر واضح يا كرام، وليس له وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه، وليس للكفيل أن يطالب المكفول، المطالبة حق الذات، وقد ضم الكفيل ذمته إلى المكفول، فمن حق المكفول له اللي هو الدائن أن يطالب الكفيل أو يطالب الأصيل، لكن ليس من حق الكفيل أن يطالب المدين قبل أن يؤدي، هو قبل أن يؤدي لأنه ليس وكيلا عن الإيه، ليس وكيلا عن الدائن لكي يطالب المكفول، المكفول عنه، وإنما متى يطالبه؟ إذا أدى، فإذا أدى طالبه، هذا معنى قوله وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه، فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه. لوزم بمعنى إن القاضي حكم بالملازمة، يعني الدائن رفع الأمر للقاضي وطالب بدينه كلا من الأصيل والكفيل، فالقاضي قضى للدائن بالملازمة، يقضي بالملازمة إذا لم يكن للمدين مال، والمدين بيتكسب، فيريد الدائن أن يستوفي من كسبه، فيقول له لازمه، لازمه يعني أخرج وسر معه وانتقل معه، فكلما تكسب مالا يترك له مقدار حاجته في النفقة ويؤخذ الايه الباقي، فإذا قضى للدائن بالملازمة يبقى له أن يلازم الكفيل ويلازم الأصيل، فإذا لازم الكفيل فمن حق الكفيل أن يلازم المدين الأصيل. فهمنا موضوع الملازمة؟ قال وإن كفل بغير الخلاص. قال فإن لوزم اللي هو الكفيل بالمال كان له للكفيل أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه. وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل. يعني ليس للأصيل للدائن أن يبرئ المدين الأصيل ويطالب الكفيل، ليس له ذلك. فإن أبرأ المكفول له اللي هو الدائن، إن أبرأ المكفول عنه اللي هو المدين، أبرأه من الدين، خلاص برئ من الدين، وببراءته من الدين يبرأ الكفيل أيضا، بعكس ما لو أبرأ الكفيل. لو إن الدائن أبرأ الإيه؟ الكفيل من الكفالة، يبقى حقه عند الأصل في المدينة. قال وإذا أبرأ الطالب، الطالب هنا معناها إيه؟ اللي هو بنسميه إيه في الكفالة؟ المكفول له، المكفول له، المكفول به المال، المكفول عنه المدين. وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه برئ الكفيل. وإذا استوفى الطالب منه من المدين برئ أيضا الكفيل، بنص عبارة الكتاب المختصرة وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل. وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه، لأنه لما أبرأ الكفيل هو أسقط حقه في مطالبة الكفيل، كان من حق المكفول له، كان من حقه أن يطالب اثنين، يطالب الكفيل ويطالب الأصيل، فمن حقه أن يسقط مطالبته للكفيل، فيبقى حق المطالبة للأصيل لم يسقط. قال ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط، ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط، كإذا جاء الغد فأنت بريء منها، لأن في الإبراء معنى التمليك، هذه نص الشرح، لأن في الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدين، ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين. فمفاد العبارة أنه لا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط، وإنما ينبغي أن تكون البراءة من الكفالة منجزة، ينبغي أن تكون البراءة من الكفالة منجزة. فإذا أراد أن يبرئ الكفيل وقال له أبرأتك، هذه هي البراءة المنجزة، يعني أبرأتك من الآن خلاص. أما إذا قال إذا جاء الغد فأنت بريء من الكفالة، لا تصح هذه البراءة، ويبقى كفيلا بالمال. قال: وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به، كالحدود والقصاص، وكذلك التعزير، العقوبات بصفة عامة لا يجوز الكفالة بها بنفس العقوبة، أما بنفس المستحق عليه العقوبة يمكن أنه يتكفل بإحضاره إلى مجلس القضاء، إلى مجلس التنفيذ ونحو ذلك، أما يتكفل بالعقوبة نفسها كأن يقول له إذا ثبت عليك حد أو عقوبة فهي علي، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به، كالحدود والقصاص، لأن النيابة لا تجزئ في العقوبات بصفة عامة، العقوبة شخصية لا تجزئ فيها النيابة. قال: وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح. إذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، قال بع لفلان والثمن علي، جاز، ولا يجوز الكفالة بالمبيع، كأن يقول اشتري من فلان وتسليم المبيع علي. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح. قال: ومن استأجر دابة ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة. نشوف المسألة دي في الشرح كده. ومن استأجر دابة ليحمل عليها أو عبدا للخدمة، فإن كانت الإجارة لدابة بعينها أو عبد بعينه لم تصح الكفالة بالحمل، لأنه ممكن يهلك، لم تصح الكفالة بالحمل عليها والخدمة بنفسه، لأن الكفيل يعجز عن ذلك عند تعذره بالموت ونحوه، إذا ماتت الدابة أو مات العبد فيعجز الكفيل عن الوفاء بما تكفل به. أما إذا كان لمجرد نقل الشيء من مكان لمكان فالكفالة بذلك تصح، فإذا هلك الدابة وجد أخرى، وإذا هلك عبد وجد غيره. ومن استأجر دابة ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة. قال المسألة اللي بعد كده: ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد، يعني المكفول له اللي هو الدائن لابد أن يقبل. فائدة قبوله وعدم قبوله أنه إذا لم يقبل في مجلس العقد الكفالة لم تنعقد، ومن ثم ليست له مطالبة الكفيل بعد ذلك، لا يقول له أنت تكفلت، فيقول الكفيل أنت لم تقبل، أنت لم تقبل في مجلس العقد فانفسخت الايه أو لم تنعقد يعني لم تنعقد الكفالة أصلا، فلم تنضم ذمتي إلى ذمته، فليس لك أن تطالبني، طالبه هو. ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. قال إلا في مسألة واحدة، وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين، يعني بغير حضور الدائن، بغير حضور الدائنين. قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين، فتكفل به مع غيبة الغرماء، فحينئذ تصح الكفالة. ويجوز حينئذ للدائنين أن يطالبوا الوارث بهذا، أن يطالبوا الوارث بهذا، يعني أن يطالبوه دون غيره، لأنه فضلا عن كونه وارث فهو إيه؟ فهو كفيل. وحينئذ لهم أن يطالبوه، وإن كانت التركة لا تكفي لقضاء الدين، هذه هي الفائدة، وإن كانت التركة لا تكفي لقضاء الدين، لأن بدون الكفالة لو لم يترك شيئا وهو مدين ولم يتكفل بدينه غيره فمات، فليس للدائنين مطالبة الورثة، لأنه لم يترك وفاء، ولا يجبر أحد على قضاء دين غيره، لا يجبر أحد على قضاء دين غيره. واضح يا كرام؟ يأخذ في الآخرة، يأخذ في الآخرة، يأخذ في الآخرة، لكن إذا قضى دينه، إذا قضى دين الميت غيره برئ، ومن هنا تجد من البر أن يقضى دين الميت من ورثته ولو لم يترك قضاء، لم يترك قضاء للدين. وقد قدمت الجنازة ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل هل عليه من دين؟ فقيل نعم ديناران، فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وفي بعض الروايات إنه قال إلا إذا تكفل بهما، فتكفل بعض الصحابة بالدينارين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة المستثناة من الضابط إنه لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين، فتكفل به مع غيبة الغرماء، فتصح الكفالة حينئذ. في هذه الحالة يوديه من تركة أو من ماله خاص الكفيل؟ إن ترك مالا يقضى من التركة، يقضى من التركة، لأن التركة مدينة والدين قبل الميراث وقبل الوصية، فيؤخذ من تركته. مش احنا قلنا ان هو من حق الدائن ان يطالب الاصيل او يطالب الكفيل، واذا قضى الكفيل فبيرجع على الأصيل. فحتى إذا قضى الكفيل هنا من ماله الخاص يرجع على التركة فيقضى منها الدين ثم يقسم الباقي على الورثة. أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء فيصح. وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر، وإذا كان الدين على اثنين يعني في 2000 مدين بها اثنان، إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما من المدينين كل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر، فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة. الاثنين متكفلين عن بعض كما الحال في شركة المفاوضة، شركة المفاوضة فهي بتقوم على الوكالة والكفالة، فالدين عليهم الاثنين يعني كل واحد عليه نصف الدين وكفيل عن صاحبه بالنصف الآخر، فكل منهم أصيل في نصف الدين وكفيل بالنصف الآخر. فإذا أدى أحدهما بعضا من الدين للدائن لا يرجع على صاحبه إلا إذا زاد ما يؤديه على النصف، لأنه إذا أدى الخمس الربع الثلث كل ذلك هو يؤدي مما عليه مما هو أصيل فيه، فإذا زاد المؤدى منه عن النصف حينئذ يرجع على الآخر. والمسألة بتفكير العدالة هكذا تقضي العدالة وهكذا يقضي الفقه الإسلامي. لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة. المسألة التي تليها قال: وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا. هنا الكفيل اثنين تكفلوا عن واحد، تكفلوا عن ايه؟ عن واحد، فالاثنين ضامنين للدين اللي على فلان، مش كده؟ الاثنين ضامنين. إذا تكفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، وكل واحد من الكفيلين هو متكفل عن الكفيل الآخر، يعني هم متكفلين بالدين عن فلان وكل واحد كفيل عن الكفيل الآخر أيضا، فحينئذ ما يؤديه أحدهما قليل كان أو كثير يرجع به على إيه؟ على صاحبه، يرجع به على صاحبه قليلا كان أو كثيرا. قال: ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حرا تكفل به أو عبد. سواء أكان الكفيل حرا أو كان الكفيل عبدا مأذونا، لأن العبد الخالص لا يجوز له أن يتكفل. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة. شوف الشرح بتاعه. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به بمال الكتابة أو عبد، لما مر من أن شرط صحة الكفالة بالمال أن يكون دينا صحيحا، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وهو أي الدين الصحيح. الدين الصحيح تعريفه إيه؟ هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. أما دين الكتابة فيسقط بالأداء أو الإبراء أو العجز. أو العجز يسقط بالعجز. إذا عجز نفسه قال لسيده أنا عجزت عن إحضار المال، خلاص سقط دين الكتابة وعاد قلا كما كان. فمن هنا لا تجوز الكفالة بالدين، لا تجوز الكفالة بدين الكتابة، لأنه يلزم الكفيل زي ما يلزم الأصيل، والدين دين الكتابة هذا ليس ثابت في ذمة الأصيل. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد. ثم قال وإن مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة وقال تصح. لازم يترك شيئا، لم تصح الكفالة بمعنى لم تلزم، بمعنى لم تلزم، هو لم يترك شيئا، لم يترك شيئا. لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا قضى دينه من ماله برئ المكفول ويثاب الكفيل، هذا ليس محل خلاف. لكن محل الخلاف في هل يبرأ، هل يلزم الكفيل الدين ويطالب به، هل يطالب ويلزمه ولا لا يلزمه؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا يلزمه، والصاحبان قالوا يلزمه ذلك. وفي الشرح يقول لأن الدين سقط بموته مفلسا. المسألة يا أخوانا تنبهوا، لأن الدين سقط بموته مفلسا. سقط يعني في حق المطالبة في الدنيا، إنما يطالب به في الآخرة. فالصاحبين نظروا إلى أن هذا الحق لم يسقط وهو باطل في ذمته ويطالب به في الآخرة، فتصح الكفالة به في الدنيا. وعند الإمام قال لأنه سقط في حق أمور الدنيا فلا تصح الكفالة به. وإذا مات الرجل عليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل وارثا كان أو غيره عنه للغرماء بما عليه من الديون لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الدين سقط بموته مفلسا، فصار كما لو دفع المال ثم تكفل به إنسان، فصار عند أبي حنيفة كما لو دفع المال يعني أدى الدين ثم تكفل به إنسان. إذا أدى الدين فقد سقط عنه، فإذا تكفل به إنسان لم تصح الكفالة، لأنه لم يوجد شيء يتكفل به. وقال تصح الكفالة لأنه كفل بدين ثابت ولم يوجد المسقط، ولهذا يبقى في الآخرة. قال ولو تبرع به إنسان يصح. قال في التصحيح: واعتمد الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصل وغيرهم اعتمدوا إيه؟ قول الإمام. قيد بكونه لم يترك شيئا، لأنه لو ترك ما يفي ببعض الدين صح بقدره، يعني عند الإمام صحة الكفالة بقدر ما ترك. فإذا أدى يرجع على التركة بما أدى، فإن أدى أكثر مما ترك لا يرجع على الورثة بشيء، لا يرجع على الورثة بشيء، لأن المورث لم يترك وفاء، والدين يسقط بموته مفلسا، الدين يسقط عنه، لا يطالب أولاده، لا تطالب زوجه بما عليه من دين إذا لم يترك وفاء. وإذا لم يترك وفاء معناه لم يترك شيئا البتة، حتى المسكن لا تقل لم يترك إلا الشقة اللي هو كان ساكن فيها، فهذا ماله فاسمه ترك وفاء، تباع الشقة أو يعني يتم التصرف بناء على أنه ترك مالا. إنما فرض المسألة لم يترك مالا يعني لم يترك شيئا البتة، فحينئذ يسقط عنه الدين في حق أمور الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.